كم زمان الزمن لو أحمال زمان احنا في الوقت الحياة بهجة وفرح وأمان طورينا طورينا ألوان الأفرح والزينة. نصف ساعة بين الماضي والحاضر مع برنامج إنه في يوم. إنه في يوم برنامج يعده ويقدمه ضياء الدين ببر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه في يوم 13 رمضان منذ 50 رمضان، وكان هذا اليوم يوافق يوم الجمعة 27 أكتوبر سنة 1939 ميلادية. أسطوانة اليوم المونولوجيست سيد سليمان في حا يا نحيل الخصر. اسطوانات بوليفون سيد افندي سليمان في مونولوج الحمار. الأربع حداوين شالوا حا وبقوا مكوتي شويت نصيبي ويتيم بالبطيع حصاوي ويتيم أحيتي دونكي ويتيم بالبطيع حصاوي ويتيم أحيتي دونكي مديرني وفرن تاوي ويدير ريتك الصن سنكي وزمتي لاجيب لك عداد وحط راية على ودانك وخلي رز ريز وأكلاد وشفر ليه بأخوانك وإذا مايلك وشقايقك واتزمر وانا سايقك وزمايلك وشقايقك واتزمر وانا سايقك. على قشر الخضار ما بقاش يعود جسوي كوراج نومك على قشر الخضار ما بقاش يعود جسوي كوراج وحياة أبوك ابن الحمار لا نيمك بكرة في جراج عشان طوفك بنت فنجان يا معجباني يا غالي عشان طوفك بنت فنجان. أين كانوا منذ 50 سنة؟ من عهد آدم للنهاردة قد إيه قامت حروب بين كل دولة واختها ترارارب لكن بقى جا برضو يوم اصطلحوا فيه والدنيا راقت والنزاع أمره انتهى ترارار ما فضلش غير حرب استمر وفات عليها أجيال ونرى ربنا يعلم بها الحرب ده ما بينتهيش معرفش ليه بين الحماة والدلع دي مرات ابننا. رحت تخطب لك عروسة حضرتك وخدوك كده في أهلا وسهلا مرحبا قبل السؤال عن صحتك ومهيتك والبحث في كونك عجوز ولا صبا. يشترط لازم تنفصل عن والدتك وتخش وحداني وخالي الكركبة، يعني اللي عنده ام قولي بذمتك يرميها ولا يبيعها ولا يسمها. والحرب ده ما بينتهيش، معرفش ليه بين الحما والدلع دي مرات ابنها. لو طبخت الست الكبيرة أرنبيط تعملها الست الصغيرة موقعها. واديني عقلك في الخناق لما يزيد، ما تقولش نعمة هانم إلا مسقعة. بالشكل ده عيشت عمرك بزرميت ومفيش مفر لحضرتك من الفرقعة. ونجيت على واحدة وقلت ده شيء بسيط، ليلتك هتبقى الحل أروق منها. والحرب ده ما بينتهيش، معرفش ليه بين الحما والدلع دي مرات ابنها. ده كان مونولوج من ايام ما قبل 50 سنة يا استاذ شفيق. المونولوج ده كتبه بديع خيري سنة 32. ايوه، مين اللي غناه؟ غناه ولحنه سيد سليمان. سيد سليمان غناه سنة 32، أي قبل 50 سنة كمان. لكن كان شائع من 50 سنة. حفظناه احنا بقى واحنا عيال عندنا 7 سنين، يعني من 50 سنة. من 50 سنة. ما كانش لازم تقول عمري الحقيقي عشان المستمعين ما ياخدوش فكرة ان انا من ايام الريال الحجري، من ايام الفراعنة. فغنى سيد سليمان المونولوج ده انتقادا للحما ومرات ابنها. ايه اللي بيحدث بينهم؟ ايوه، ان الست عاوزة تاكل ارنبيض، لا دي عاوزة تاكل مسقعة. واذا رضيت خاطر دي تزعل دي، وشديت دي تطلع دي. مين اشهر المونولوجيست في ذلك الوقت؟ لانه احنا اذعنا في احدى هذه الحلقات من برنامج انه في يوم مونولوج الستات مات وعيونه مش عارف ايه. يا ماري في روايات اسمع قصص وحكايات، وتلا جناحة وجنايات، كله مين كله أسباب الستات. الستات شاب ماشي في وسط شارع، شاب بنتين حلوين حاطين الأحمر ويا الأبيض بخدود عريانين. لما شافهم عقله طار، مسكين من لبخيته احتار، سانت كروفت جاي بسرعة زمر له ما حس. يا خسارة على شبابه مسكين اندهس، راح تحت العجل ومات مات وعني بتبصبص للستات. الستات كان اسماعيل ياسين وسيد سليمان. ومين تاني؟ وعبد الحميد زكي. عبد الحميد توفيق زكي، مش المؤرخ الموسيقي. مش مؤرخ الموسيقي، الممثل بفرقه الريحاني رحمه الله عليه. كان هو اخو ابو لطفي فتله اللي كان في ساعه قلبك. ايوه، وكان في فتحيه شريف. وكان في حسين ونعمات المليجي، الدوتات اللي بتوع سوسو حنتوسو. ايوه، انا دورت على اسطوانه سوسو حنتوسو دي مش لاقيها ابدا. نقولها لك احنا؟ يا ريت. سوسو حنتوسو يا خففتك يا لطفتك يا ننوسو، فستاني البشرة حيتت وكمان الجزمة انهرت. سوسو مش في قبلها ليه مش بتيجي عندنا؟ معلش يعني اذا خانتني الذاكرة. نرجع لخمسين سنة كده، طفل 7 سنوات. لا انا كان عندي 40 سنة وقتها. ليه مش بيجي يعني دلوقتي عندك 23 سنة. 23 سنة. فيها ليه مش بتيجي عندنا وايه؟ ما انتش فاكر. مش فاكر. لان كان اتجاهي كله انا لما بدأت ان اغني السيد سليمان والاسماعيل ياسين. فإسماعيل ياسين المونولوج اللي أنا غنيته ده كان أول مونولوج يشتريه لحسابه الخاص في حياته. بكام؟ كان المونولوج وقتها بيتباع بكام؟ ب35 قرش. ب35 قرش؟ الشاعر الغنائي اللي ألف المونولوج بخمسة وثلاثين قرش، والملحن كان عزة الجهلي عليه رحمة الله، خد جنيه. الجنيه ده كان يعيش بيت شهر. ايوه، يعني اذكر ان والدتي رحمة الله عليها ادتني نص ريال 10 قروش ساغ. قالت لي هات رطل لحم ضاني، وهات رطل سمنة بلدي، وهات بملين قوطة، وهات بملين ملوخية، وهات بقية العشرة ساغ. كان عندكم عزومة قطعة طقتين الظهر وبالليل كنا. كمان كانت اللحمة الضاني تاكلها تسيح كده على صدرك السمن الخالي من الكيماويات والسماد يعني الطبيعة. كان جدي الله يرحمه أبو أبويا كان يشرب الصبح سلطانية سمن بلدي يغير ريقه بيها. يا سلام، لذا مات عنده 117 سنة. 117 سنة كان بيشرب سلطانية، وفي سن 92 اتجوز بنت عندها 17 سنة. فإسماعيل كان دايما يقول كل ما فوت على البنك الأهلي أركن حبة وأقول وأفضل أهتف يسقط أهلي اللي ما فيهم حد معاه ولا مليم في البنك الأهلي. جاه الزمن اللي إسماعيل ياسين كل ما يفوت على البنك الأهلي يحط 10,000 جنيه. إعلان هام إلى هواة المسرح. قرب قرب قرب، دروس مجانية في الإلقاء والتمثيل والإخراج والمكياش. انضموا اليوم إلى استوديو فؤاد 56 شارع الملكة فريدة. قرب قرب قرب، ادفع 10 قروش كل أسبوع تأخذ درسا في الفنون المسرحية قيمتها 10 جنيهات. وتشجيعا للفتيات على هواية التمثيل نعطيهن 10 قروش عن كل يوم يحضرن فيه للدروس. فرصة عظيمة، اوعوا تفوتكم. عطف علي وهكذا كان العالم يضحك من 50 سنة. والنكتة اليوم ليست بنكتة من نسج الخيال، وإنما هي قصة حقيقية من أمريكا. كان لعالم الرياضيات العالمي ألبرت أينشتاين صاحب نظرية النسبية اللاجئ إلى أمريكا جارة لها طفلة تزوره يوميا، فلما علمت الأم بذلك سارعت إلى أينشتاين تعتذر عن مضايقة ابنتها له. أنا متأسفة جدا يا بروفيسور، أنا خايفة لا تكون مغيب بنتي بتضايقك. ولم الاعتذار يا سيدتي؟ أنا مبسوط جدا من زيارة طفلتك ليا. لكن أنا معرفش إيه اللي ممكن يغبط بين عالم عظيم زيك وبين طفلة زي مغيب بنتي. كثيرة هي الروابط يا سيدتي، أهمها أنني أستطعم الشيكولاتة التي تحملها لي، وهي بدورها بتنبسط عشان بحللها مسائل الحساب. ومن أخبار مصر في مثل هذا اليوم من 50 سنة، تصدير المواشي إلى تركيا، حصر البدرومات التي تصلح مخابئ في العمارات، تأليف لجنة لمصادرة الكتب والصور المخلة بالآداب، مصرع جندي بريطاني برصاص شخص مجهول، سيدة غنية تشكو بواب العمارة في قسم بوليس العطارين بإسكندرية لأنه دس السم في اللبن لقططها السبع. حصل يا دعبس انك سميت القطط فعلا بتاعت مدام ترانديل؟ حصل يا سعادة البيه، حصل. القطط طول الليل تناونة وتناونة وقالت منامي ومنام سكان العمارة كلها، وبعدين يا بيه بتوسخ لمؤاخذة السلالم وكل حتة. يبقى انا عملت طيب ولا ما عملتش؟ النيابة هي اللي تقرر اذا كنت عملت طيب ولا ما عملتش. خد يا شويش عمران على التخشيبة. اتفرج يا سلام، اتفرج يا ولد. ألف ليلة الجديدة، كل ليلة حكاية جديدة. يا شهرزاد احكي لشهرايا، اشغي ليل وليل ولسلو النهار، لسلو النهار، حيري له باله غيري له حاله، خلي عقله دايما في حالة انبهار، في حالة انبهار. احكي يا شهرزاد مغامرات جنيه مصري. قالت ليالي الهنا والقلب نادي المنى، لما الحبيب جذب الوصال. مساء الخير يا سادة يا كرام، أحييكم من قصر من قصور الباشوات ولاد الزوات، الطبقة الأرستقراطية اللي ليلها نهار ونهارها ليل، ناس شعرهم يا مبسوطين قوي يا احنا، وأقصى أملهم تغيير موديلات سياراتهم. البكار في أيامنا هي أعلى وأغلى ماركات السيارات، واللي ما عندوش بكار يبقى دليل الوجاهة انخطف منه وطار. وعشان كده كل البشوات والهاي لايف عندهم بكار. القصر الليلادي متلألئ بالأضواء بمناسبة ايه؟ في حفلة من الحفلات اللي ما بتخلص. حفلة علشان ايه؟ حفلة وخلاص. اقول لكم، حفلة بال ماسكيه، ماسكيه يعني تنكري، بال يعني حفلة، تبقى حفلة راقصة تنكرية. المزيكا زي ما انتم سمعين صاخبة، والضحكات عالية ولاهية وساهية، وبعضها يودي في داهية. والوجوه يا سادة يا كرام، يا إما شخصيات تاريخية يا حيوانات، كل واحد وواحدة متنكر ورا قناع لشخصية أو حيوان. الهانم اللي هناك دي اللي أدي الفيل الصغير لابسه قناع، عارفين مين؟ كليوباترا. والبه اللي قاعد بعيد عني بشوية اللي ضحكته بيتهزلها كرشه لابس قناع نابليون. الغادة اللي بتتهادى كأنها لحن اسبانيولي، ابتسامتها زي اللولي بتملى الجو بشقاوتها وحلاوتها، متنكرة وراء قناع نفرتيتي. الأقنعة ما بتخلصش أبدا، دراكولا، طرزان، الأسد، الفيل، الدرفيل، هتلر دكتاتور ألمانيا، موسوليني دكتاتور إيطاليا، تشمبرلين رئيس وزراء بريطانيا اللي راح ميونخ قبل الحرب بسنة يحاول إنه يوضع حد لشهية هتلر لالتهام أوروبا، فإذا به يوقع معاه اتفاقية استسلام مش اتفاقية سلام. شوفوا شوفوا الست اللي لابسه قناع الماركيزة دي بومبادور دي، بالذمة دي مش مكسوفة من نفسها. الماركيزة دي بومبادور ملكة فرنسا غير المتوجة في القرون الوسطى، كان وزنها بالذمة 80 وقة، أعوذ بالله. والوقة يا حضرات أو الأقة تعادل كيلو ربع في أيامكم، واحسبوها انتوا بقى. أمال في الحفلة أنا فين؟ أنا بكلمكم من جيب شاب من أولاد الزوات اسمه عزيز، كبس على ابن الباشا صاحب القصر وقد تهدجت منه الأنفاس واشتعل منه الإحساس واحتاس. الحقني الحقني يا دكتور فريد. خير؟ مالك يا عزيز؟ عندي سكتة قلبية، قلبي وقف، تحطم، سرقته مني. اتحطم ولا وقف ولا اتسرق، ومين اللي سرقته؟ اعظم نشالة في العالم، نشالته على الطريقة الامريكية. ازاي؟ ضحكتلي، وبمجرد ما ضحكتلي حسيت ان قلبي طلع لغاية حنجرتي، وبعدين نزل لغاية رجلي، وبعدين ما حسيتش بيه خالص، وقف، طار، ضاع. الشخص اللي قدامك ده من غير قلب، يعني ما خبيش عليك انا ميت. الله يرحمك. يا سلام، ده اللي انت قادر عليه الله يرحمني؟ ايه يعني مش هتحاول تنقذني؟ انقذني وحياة ابوك. مش الاول اعرف مين المتهمة؟ اسمها ايه؟ دي حورية، ملاك، ساحرة. دي اوصاف عامة، واضح انك مش عارف اسمها. طب على الاقل اوصف لي شكلها. اللي اقدر اوصفه لك اوامها، غصن بان يا دكتور، غصن بان، انما شكلها معرفوش. هو انا لو اعرف شكلها واسمها كنت جيت لك تدويني ليه؟ مش عارف شكلها كمان؟ ايوه يا سيدي، مش عارف شكلها كمان، عشان لابسه ماسك قناع يعني، وش نفرتيتي. الماسك مغطي كل وشها، مش باين منها اللي عينيها، عينيها اللي تسبي، وبقها اللي يخبل. ولما شافتني ابتسمت لي، فتوفيت الى رحمه ربنا. حاولت اعرف اسمها من بقيه الموجودين في الحفله، ما حدش عرفه. محسب بيه جاي اهو، يمكن يساعدنا في حل الفزوره. تعال تعال يا حلال العقد، تعال يا صديقي انقذني. مين الحسناء اللي كانت لابسه قناع الملكه نفرتيتي وبتسال عنها ليه؟ لاني حبيتها، شبكه قلبي استولت على كياني كده من غير ما تعرف اي حاجه عنها ولا حتى عن شكلها. القلب وما يريد يا منشير. وعاوز ايه منها؟ اتجوزها طبعا. كده من الباب للطاق يا عزيز، انت بتتكلم جد ولا بتهزر؟ اقسم بكل غالي وعزيز، اقسم بالالفين فدان اللي حورثهم بعد عمر طويل من عمي باذن الله، اقسم بان عمري ما كنت جد قد ما انا جد دلوقتي، واقسم اني اما ان اخرج من هنا متأبطا ذراع سارقة قلبي، واما ان اخرج من هنا على قرفة المجاورين. لكن يا اخي انت متجوز ومالكش حق كمان تبص شمال ولا يمين. ايوه يا منشير، متجوز بالمراسلة، متجوز باللاسلكي، متجوز ومراتي نونة هانم بقالها 3 سنين قاعدة في فيجي في فرنسا مع ابوها اللي لا عاوز يطيب من عياه ويرجع مصر، ولا عايز يموت ويسيب مراتي ترجع لي. غير الموضوع، غيره. واحدة قالت لي جاية. اهلا، ازيك يا خيرية؟ بونسوار. ايه ده، انت معاك حد؟ ما كنتش عارف. ما فيش حد غريب يا خيرية هانم، اتفضلي. مرسي اوي. يا قوة الله، هي بعينها دكتور فريد. هي مين اللي لطشت قلبي، اللي استولت على كياني وجداني؟ ايوه عرفتها من اوامها ومن فستانها. والنبي تخليها تشيل قناع نفرتيتي ده اللي مغطيه بيه وشها. وعاوزني أشيل القناع ليه؟ يعني عشان نعرف بعض أكتر. حد يتقدم يخطب حسناء من غير ما يعرف شكلها؟ أفهم من كده إن حضرتك عاوز تخطبني؟ دي نيتي المؤكدة. إذا نتكلم بصراحة، هو حضرتك متجوز؟ أخ دخلنا في الجد. والله يا ستي يعني تقدر تقولي إن أنا متجوز، وتقدر تقولي برضو إن أنا مش متجوز. إزاي ده بقى؟ هي بقى حكاية طويلة مش ضروري تعرفيها دلوقتي، إنما المهم إن أنا في اللحظة دي بالذات مش متجوز. قلبي طالق بالتلاتة من ساعة ما شفتك. للدرجاتي؟ فعلا يا فندم للدرجاتي. أنت ما تعرفيش تأثيرك علي قد إيه. أنا أول ما شفتك اتبرجلت، اتخبلت، حسيت إن أنا أعرفك من زمان وإن أنا منجذب إليك. أيوة يا فندم منجذب. أيوة منجذب بفعل قوة قاهرة عجيبة، قوة مش قادر أسيطر عليها. أنا حاسس إن أنا أعرفك من زمان وإنك مش غريبة عليا. يا خبر، ممكن تحب واحدة كده من غير ما تشوف وشها وتعرف شكلها ورسمها؟ مش جايز يعني شكلي ما يعجبكش؟ الشكل مش مهم، المهم الروح، المهم السحر. أيوة السحر اللي بيفوح من عطرك وأوامك وشكك. لكن انت ناسي انك متجوز. يا ستي انا مستعد اطلق بالتلغراف، اطلق بالتليفون، انما عرفيني انت مين الاول. يلا بقى اخلعي قناع نفرتيتي اللي انت لابساه ده. وديني خلعت القناع. اتفضل يا عزيز بيتعلق، لسانك اتخرس ليه؟ ما اتطلق. مين؟ نونا مراتي؟ ما تخافوش يا سادة يا كرام، ما تخافوش، اللي زي دول ما بيطلقوش. الهنم أصلها رجعت فجأة من فرنسا لأن الباشا والدها زهق من رقبتها الدايمة عليه، فتنازل لها عن كم عزبة وكم عقار، وهذا كان منتهى المراد من رب العباد. وعنها وقامت جاية من غير ما تخطر جوزها مقدما، لأن سيرته كانت أسرع من أمواج الأسير. وإلى اللقاء غدا يا سادة يا كرام، في نفس المكان وفي نفس الزمان، لتعرفوا شيئا من أخباري وبقية مشواري. ويا خبر النهاردة بفلوس قاعدين ليه؟ ما تقوموا تروحوا. غدا نلتقي مع الحلقة التالية من برنامج إنه في يوم. إعداد وإخراج ضياء الدين ببر. الحياة بهجة وفرح وأمان.